السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر على كل حر وعبد واجبة. لا، ليست عندنا الواجبة على وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد. ليست عندنا على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمسة أرطال وثلث من كل حبة وثمرة تقتات، وإن أعطى أهل البادية من الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. واختيار أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر، ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزه، ومن أعطى القيمة لم تجزه، ويخرجها إذا خرج إلى المصلى، وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه. ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، وليس عليه في مكاتبه زكاة. وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا. وعن أبي عبد الله رواية: يخرج صاعا عن الجميع. يخرج ولا يخرج أحسن الله إليك. رواية أخرى. وعن أبي عبد الله رواية: يخرج صاعا